ثم قال تعالى بعدها: والنهار إذا تجلى. تجلى أي ظهر وبان، أو انكشف، أو أنار، أو ظهر للأبصار. والنهار إذا تجلى، وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور، الذي هو مقدمة طلوع الشمس، والشمس هي آية النهار، كما أن القمر آية الليل. قال تعالى: والنهار إذا تجلى، ثم قال بعدها: وما خلق الذكر والأنثى. قال بعض المفسرين: وما خلق الذكر والأنثى، ما هنا مصدرية، فالمعنى وخلق الذكر والأنثى. وقال بعضهم معناها: والذي خلق الذكر والأنثى، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. فعلى المعنى الأول يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى، وعلى المعنى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه، لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. يبقى في معنيين: معنى والذي خلق الذكر والأنثى، هذا معنى، والمعنى الثاني أي أن الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى. فالمعنى وخلق الذكر والأنثى. طبعا ورد بالإسناد الصحيح كما في الصحيحين من طريق علقمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: والذكر والأنثى. هذا ثابت صحيح. قال: دخلت، من طريق علقمة في الصحيحين هذا الحديث، قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشأم، فسمع بنا أبو الدرداء رضي الله عنه، فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي، فقال: اقرأ. فقرأت: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهؤلاء يأبون علينا. في رواية البخاري: وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. الشاهد هنا أن هذه قراءة صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالآية لها الآن لها معاني، لها عدة معاني، منها كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى، ومنها أن الله أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. فيقول الله سبحانه وتعالى: وما خلق الذكر والأنثى، أي والذي خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم لمختلف. منكم من يعمل الصالحات، منكم من يفعل المحرمات، منكم الشقي، منكم التقي، منكم المطيع، منكم العاصي. هذا معنى إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم لمتفرق تفرقا عظيما. فالله سبحانه وتعالى أقسم هنا بأشياء متضادة، على أشياء متضادة: الليل ضد النهار، والذكر ضد الأنثى، السعي متضاد صالح وسيء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه. وهذا من بلاغة القرآن. فالمعنى أن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى، فكذلك أعمال العباد متباينة متفاوتة، منها الصالح ومنها الفاسد، ومنها ما يخلط صالحا وفاسدا، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال: فأما من أعطى واتقى، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى، أعطى ما أمر بإعطائه من مال أو جاه أو علم أو غير ذلك، واتقى أي اتقى ما أمر باتقائه من الكفر والمعاصي، وصدق بالحسنى، قال بعض المفسرين أي صدق بالجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب، وقال بعضهم صدق بالحسنى أي بالقولة الحسنى، وهي قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام كلام الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. السين هنا للتحقيق، أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره الله تعالى لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه. ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر الله له أموره وأحواله. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره، ولهذا قال بعدها: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نسأل الله العافية. يبقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال بعض المفسرين إن الحسنى هنا هي عمل أهل السعادة، واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، مخصرة أي عصا دقيقة يحملها الإنسان في يده. يقول: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس، نكس يعني أطرق رأسه أو خفض رأسه صلى الله عليه وسلم، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، يعني يضرب الأرض عليه الصلاة والسلام ضربة خفيفة، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة، منفوسة يعني مخلوقة حية، ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالحسنى هي عمل أهل السعادة الذي ينفق ماله في سبيل الله، أعطى واتقى، أعطى بذل ماله وبذل علمه وبذل حياته لله. فالآية على عمومها: وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي ييسره الله لعمل أهل السعادة، لأنه أعطى واتقى، كعثمان رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفر بئر رومة وتصدق وأعطى ولسوف يرضى، رضي الله عنه. وعن الصحابة أجمعين عبد الرحمن بن عوف كان صاحب مال وعنده ثراء، تصدق في مرة واحدة بحمل 700 جمل على فقراء المدينة ليكافئه الله على صنيعه. فأين نحن من هؤلاء؟ لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوما على البذل والعطاء، خرج عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وخرج أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم إيه؟ الله ورسوله، إنها الهمة العالية. أين نحن من هؤلاء؟ أيضا ثبت في السير عن زين العابدين ابن الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا أنه كان يخرج في كل ليلة إلى بيوت الفقراء والمساكين ويضع أمامهم بعضا من ألوان الطعام والشراب كالأرز والزيت والسكر، ويأتي في الصباح ويقول: من الذي وضع هذا الطعام؟ فلما مات زين العابدين علموا أن الذي كان يضع هذا هو زين العابدين، انقطعت عنهم هذه الأشياء بعد وفاته، فعلموا أن الذي كان يضع هذا زين العابدين. وعندما كانوا يغسلونه وجدوا في كتفه جرحا غائرا من كثرة ما كان يحمله كل يوم إلى بيوت الفقراء والمساكين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، بذل ماله في سبيل الله. لما سمع أبا طلحة رضي الله عنه هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، أي هذه الحديقة كانت في واجهة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، وهذا كاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذه الحديقة ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر، أي لن تنالوا الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، وبخ كلمة تطلق لاستحسان الأمر ولتعظيمه في الخير. بخ بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أين نحن من هذه الهمم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالملك الأول يدعو: يا رب من أنفق فعوضه له خيرا منه، والآخر يدعو: يا رب من أمسك ولم ينفق فأتلف له ماله، نسأل الله العافية. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أي من الريح الشديدة، عليه الصلاة والسلام. كان يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث، وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. يعني لو لم أملك من الدنيا إلا مثل أحد ذهب فلن تمر علي ثلاثة أيام إلا وأكون قد تصدقت به في سبيل الله. لو عندي جبل ذهب مش هيمر علي ثلاثة أيام إلا وأكون تصدقت به، إلا شيء أرصده لدين، لسداد ديوني، والباقي في سبيل الله. لقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك ويمين الله ملأى. إياك أن تكون من الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إياك أن تكون من هؤلاء. لقد قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أول شيء سيندم عليه الإنسان عند خروج روحه أنه ما بذل وما أنفق وما تصدق في سبيل الله. الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. المال كالماء إن تحب السواقيه يأسا، وإن يجرى يعذب منه سلسال. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم قال تعالى: وأما من بخل. بخل أي لم ينفق، لم يعط ما أمر بإعطائه، أمره الله بالبذل وهو بخل، لم يعط ما أمر بإعطائه، واستغنى أي استغنى عن الله ولم يتقي ربه، بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله. وكذب بالحسنى أي كذب بالجنة، وقيل كذب بالحسنى أي بالقولة الحسنى، وهي قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسنيسره للعسرى، ييسر للعسرى في أموره كلها. وهنا قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول له: إن الكفار تيسر أمورهم. فيقال: نعم هذا صحيح، لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا، كما قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ما ينعمون به في هذه الدنيا فهو تنعيم جسد لا تنعيم روح، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يسارعون في الخيرات بل لا يشعرون. قال تعالى أيضا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تظن أيها العبد القانع بما آتاه الله أن ما في أيدي الطغاة العتاة المغرورين نعم، كلا والله إنها نقم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا هو المثال الذي لا يزال شاخصا للذين يعتبرون في كل القرون، ألا وهو مثال قارون. قارون الذي ملك الكنوز ذات المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولي القوة، قارون الذي خرج على قومه في كامل زينته وأبهى حلته وفخامة موكبه ومركبه، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها في حسرة وتلهف: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ولكن الدنيا لن تخلو من ناصح أمين. ورث العلم والإيمان والصبر من المرسلين. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكان ما قدره الله فصل الخطاب فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. هذا هو المثال الذي سيظل شاخصا للذين يعتبرون في كل القرون، ألا وهو مثال قارون: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهذا الكافر تراه منعما في هذه الدنيا، نعم، ولكن هذا التنعيم تنعيم جسد لا تنعيم روح. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا التنعيم وبال عليهم لقول الله تعالى فيهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحانه وتعالى قال الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. لن تغني عنه هذه الأموال إذا تردى، أي سقط في نار جهنم، نسأل الله العافية. أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى هو؟ أي هلك؟ أي شيء يغنيه؟ لا شيء. لقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مثاني، لأنه يأتي بالمتضادات، يأتي بالترغيب والترهيب. أتى سبحانه وتعالى بأهل الجنة ثم بأهل النار. فأما من أعطى واتقى، أي أعطى المال في سبيل الله واتقى الله واجتنب محارمه، اتقى الكفر والمعاصي وصدق بالحسنى، أي صدق بالجنة، فسييسره الله تعالى للحسنى. يبقى الحسنى إما الجنة وإما قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله، وقيل هي قول لا إله إلا الله، وقيل أيضاً الحسنى وعد الله عز وجل بأنه سيخلف على المنفق، كما في قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ثم تحدث سبحانه وتعالى بعدها عن إيه؟ عن من بخل، وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى أي بخل بالزكاة وبخل بحق الله عليه وبخل بأعمال البر واستغنى عن ربه وعما أعده الله للمطيعين، وكذب بالحسنى أي كذب بوعد الله بالخلف على الإنفاق والتكذيب برسالة الله والتكذيب بالجنة والتكذيب بالتوحيد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إيه؟ للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. المال لا ينفع صاحبه يوم القيامة إلا من أنفق ماله في طاعة الله عز وجل. أكرر، المال لا ينفع صاحبه يوم القيامة إلا من أنفق ماله في طاعة الله عز وجل. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، وقول الكافر ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، وقول الله تعالى أيضا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. قال تعالى أيضا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل، والفضل الزيادة عن الحاجة، خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، أي ابدأ بمن تعول أي أن تقوم بالنفقة والتربية على من تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. يبقى هذه الآية تبين لنا أن المال لا ينفع صاحبه يوم القيامة إلا من أنفق ماله في طاعة الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن علينا للهدى. إن علينا للهدى أي إن علينا بيان طريق الهداية والغواية، أي أن المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، كما قال تعالى وهديناه النجدين، وكما قال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومن العلماء من قال إن المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، فالمعنى أن الأمر في الهداية موكول إلى الله، هذا معنى إن علينا للهدى، أي أن الأمر في الهداية موكول إلينا، هذا هو المعنى. وكذلك الأمر في الإضلال، فلن يهتدي أحد إلا إذا هداه الله، ولن يضل أحد إلا إذا أضله الله، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وكما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكما قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وكما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. فإن قيل: من أين أتيتم بالإضلال؟ والآية ليس فيها إلا الهدى، إن علينا للهدى، ليس فيها الإضلال. نقول: الإجابة على ذلك أن ذلك كقول الله تعالى: سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد، ولكنه حذف البرد لمعرفة العرب به. فمعنى إن علينا للهدى يعني الهدى وليه والضلال. من العلماء من قال إن المراد بالهداية هداية الدلالة، ومنهم من قال هداية التوفيق، ولا حرج أن نجمع بين القولين فنقول: المراد بالهداية هنا هداية الإرشاد الدلالة، وأيضا هداية التوفيق، والله أعلم. قال الله تعالى: إن علينا للهدى. وليعلم أن الهدى نوعان: هدى التوفيق، فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثانياً: هدى الإرشاد والدلالة، فهذا يكون من الله ويكون من الخلق، من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن العلماء، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، هداية إرشاد. أما هداية التوفيق فهي إلى الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصاً إلى الخير، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة إن علينا للهدى، وجدنا أن الله تعالى بيّن كل شيء، بيّن ما يلزم الناس في العقيدة، وما يلزمهم في العبادة، وما يلزمهم في الأخلاق، وما يلزمهم في المعاملات، وما يجب عليهم اجتنابه في هذا كله. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى الخراءة؟ قال: أجل، علمنا حتى الخراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ويؤيد هذا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال الله تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا الآخرة والأولى، الآخرة هنا متقدمة على الأولى، مع أن الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن، لكنه في هذه الآية أخرها لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية والثانية لفظية. المعنوية: فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماماً. في الدنيا هناك ملوك ورؤساء ينازعون الملك، أما في الآخرة الملك ملكه، الأمر أمره. قال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فلهذا قدم الله تعالى ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية، أن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله عز وجل. الفائدة اللفظية قال العلماء مراعاة الفواصل، يعني أواخر الآيات كلها آخرها إيه؟ ألف، فلمراعاة الإيه؟ الفواصل. قال الله عز وجل: وإن لنا للآخرة والأولى، ثم قال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم أي خوفتكم، نارا يعني نار الآخرة، تلظى أي تشتعل، ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها أي لا يحترق بها إلا الأشقى، يعني الذي قدرت له الشقاوة، والشقاوة ضد السعادة. فكما قال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار، وقال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصلى النار التي تلظى. وهنا قد يسأل سائل فيقول: هل النار لا يدخلها إلا المشرك؟ الأشقى المراد به هنا الإيه؟ المشرك، بدليل قوله تعالى بعد: الذي كذب وتولى. فهل النار لا يدخلها إلا المشرك؟ الجواب إيه؟ الجواب كلا، بل يدخلها مسلمون أسرفوا على أنفسهم ولم تغفر لهم ذنوبهم أيضا. اللهم سلم يا رب سلم، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال تعالى أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. فهل النار لا يدخلها إلا المشرك؟ الجواب كلا، يدخلها مسلمون أسرفوا على أنفسهم ولم تغفر لهم ذنوبهم أيضا. فاللهم سلم يا رب سلم، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. النار موطن أهل الكفر كلهم، النار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبر وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر قال الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى لا يصلاها إلا الأشقى أي لا يصلاها مخلدا فيها إلا الأشقى إلا الكافر والذي يخلد فيها كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى أي كذب بآيات الله وكذب باليوم الآخر وتولى أي تولى عن كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التكذيب في مقابل الخبر والتولي في مقابل الأمر والنهي فهذا كذب الخبر ولم يصدق قيل له إنك ستبعث قال لا أبعث قيل له هناك جنة ونار قال ليس هناك جنة ونار قيل له سيكون كذا وكذا قال ما يكون هذا تكذيب ثم قال تعالى وتولى أي أعرض عن طاعة الله وأعرض عما جاءت به الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام فهذا هو الشقي وسيجنبها الأتقى أي يجنب هذه النار التي تلظى الأتقى والأتقى اسم تفضيل من التقوى يعني الذي اتقى الله تعالى حق تقاته اللهم اجعلنا منهم يا رب وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به أي يتطهر به كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فقوله تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى يعني لا يبذر ولا يبخل وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية وضابط ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يقول الله تعالى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص فليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله يبتغي بصدقته وجه الله سبحانه وتعالى أي أن هذا التقي الذي ينفق ماله في سبيل الله لا ينتظر من أحد من الخلق أن يجازيه على معروفه الذي يصنعه لكن فقط يريد بذلك وجه الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله أي طلب الوصول إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله سبحانه وتعالى ولسوف يرضى يعني سوف يرضيه الله سبحانه وتعالى بما يعطيه من الثواب الكثير وقد بيّن الله تعالى ذلك في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نستفيد من هذه السورة الكريمة فوائد منها أولاً فعل الطاعة ييسر لفعل طاعة أخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أيضا قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: والله أركسهم بما كسبوا. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يبقى فعل الطاعة ييسر لفعل طاعة أخرى، وفعل المعصية يدفع إلى معصية أخرى. هذه فائدة نستفيدها من هذه السورة الكريمة. أيضا نستفيد منها أن من أسباب تيسير الأمور البذل في سبيل الله مع تقوى الله سبحانه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أيضا احرص أخي الحبيب دائما على تزكية نفسك. قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى يتطهر. فاحرص على تزكية نفسك. أيضا نستفيد من هذه السورة أن كثرة المال لا تمنع المكذب من العذاب. قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي سقط في نار جهنم. أيضا من هذه الفوائد: انتظر ثوابك من الله ولا تنتظر ثناء من المخلوقين. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبقى انتظر ثوابك من الله لا من البشر، لا تنتظر ثناء من الخلق. أيضا نستفيد من هذه السورة عدم البخل والشح. تصدق ولو بشيء قليل من مالك. قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى. ولو بقليل من المال، لأن الله ذم البخل والبخلاء. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا سقط في نار جهنم، لن تغنيه هذه الأموال والعمارات والسيارات والأفدنة، لن تغني عنه من الله شيئا. قال الله تعالى أيضا: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح. والشح البخل مع الحرص، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والحديث في صحيح مسلم. وأيضا ثبت عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فتصدق ولو بقليل من المال. هذه بعض الفوائد التي تستفاد من هذه السورة الكريمة. للحديث بقية في تفسير القرآن الكريم، سنبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة الضحى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب